كان أكو هذه القضية أنقلها وأدع بقية الحديث إن شاء الله إلى وقت آخر. أحد علماء طهران هو نقل لي هذه القضية، قال أنا كان عمري في ذلك الوقت يمكن حوالي 10 أعوام، رحت مع والدي إلى زيارة فلان واحد، بعدين أقول لكم من هو هذا الواحد، طالب من الطلبة وطالب متواضع جدا يعني من الناحية الاجتماعية، لا مرجع تقليد كان، لا خطيب شهير كان، لا مقتدر كان، لا صاحب كلمة كان. قال رحنا إلى بيته وشفنا حواليه مجموعة من الكتب. هاي القضية أيضا فيها بعد تربوي. يقول فوالدي قال له شنو هذا الكتاب اللي دا تألفه، كان مشغول بكتاب وحواليه كتب ينقل منها. قال هذا فلان كتاب. قال إلى وين وصلت في هذا الكتاب؟ قال إلى أواخره. والدي قال له وهل طبع هذا الكتاب؟ فقال كلاما حادا مضمونه أنه الذنب ذنبي. الوالد تعجب، قال ليش هذا الكلام؟ قال في الواقع أنا عندما بدأت بتأليف هذا الكتاب كنت أفكر أن هذا الكتاب سوف ينتشر في شرق الدنيا وغربها، وأن الحوزات العلمية سوف تقبل على هذا الكتاب، وأنه كذا وكذا. الآن أنا في أواخر الكتاب، كل ما أروح إلى مطبعة أقول طبعوا هذا الكتاب يقولون من اطبع هذا الكتاب، وأنا متحير الآن شلون أطبع هذا الكتاب. أما الكتاب الآخر الذي ألفته، أنا عندما بدأت به كنت أفكر ما هي قيمة هذا الكتاب وما هو أثر هذا الكتاب. العلماء الكبار المراجع ألفوا في هذا الشأن، أنا طالب متواضع مغمور أعلف هذا الكتاب، هذا الكتاب شنو دوره؟ والآن هذا كتابي طبع الطبعة يمكن قال العاشرة. هذا الكتاب الثاني اللي ذاك الوقت طبع الطبعة العاشرة مثلا، الآن ثاني كتاب في عالم التشيع. عرفت يا كتاب هذا مفاتيح الجنان. محدث القمي طالب كان يفكر أنه الكفعمي مؤلف في هذا الميدان، الشيخ الطوسي مؤلف في هذا الميدان، ما هي قيمة كتابي؟ الآن ثاني كتاب بعد القرآن الكريم في عالم التشيع مفاتيح الجنان. كان يجي يوم من الأيام في ذهن المحدث القمي أن كتاب مفاتيح الجنان يأخذ هذا المدى الكبير؟ منو قال أنتو كتابكم ما يكون مفاتيح الجنان؟ منو قال؟ والكتاب الآخر اللي كان متورط به هو سفينة البحار، طبعا ذاكم الله جعل فيه خيرا كثيرا، وبعدين طبع بالنتيجة. هذا أحد علماء طهران الأحياء فعلا نقل لي هذه القضية اللي هو كان مع والده شاهدها. سفينة البحار جدا عمل عظيم. نقل أن أحد الغربيين قال هذا مو شغل فرد، هذا شغل لجنة، فرد واحد سوى هذا العمل. يقولون طالع البحار مرتين كل، ما أدري الآن أكو في كل العالم واحد مطالع البحار مرتين لهذا سفينة البحار. الخطباء اللي يروحون للتبليغ بعضهم فقط يأخذون سفينة البحار، يقولون هذا يكفينا كل شيء أي مطلب. يقولون يوم من الأيام المحدث القمي كان يريد يدخل في الحضرة فما تمكن على أثر الزحام، فكان واقف خارج متأثر جدا. فإجا واحد قال لشيخنا ليش متأثر؟ قال ما أقدر أدخل في الحضرة. قال لا تتأثر، لأن كل واحد دا يدخل بالحضرة وياه فد شيخ عباس القمي مفاتيح الجنان ماخذه تحت إبطه وبإيده، فأنت في الواقع دا تروح مع هذه المئات أو الألوف أو الملايين. وأنقل لكم قضية، في إحدى البلاد سألت واحد كانت عند مكتبة، هذه القضية حقيقة حجة علينا، أكفت كتاب ألفه شاب لا معمم لا حوزوي، شاب من الشباب موظف حتى بيته إيجار، كان يدفع فلوس إيجار، ألفت كتاب. أنا سألت صاحب مكتبة أكثر الكتب رواجا عندك في الجانب الديني أي كتب؟ فقال أكثر الكتب رواجا عندنا في الجانب الديني كتب الأدعية، وهذا يدل على الحاجة الكبيرة لدى البشر إلى الدعاء، هذا الإقبال على كتب الأدعية دليل الحاجة العظيمة للبشر. فقلت له في كتب الأدعية أي كتب أكثر رواجا؟ الآن ما أتذكر. قال الكتاب الأول مفاتيح الجنان، والثاني هذا الكتاب، لو الأول هذا الكتاب والثاني مفاتيح الجنان. موظف ألفه كتاب في الدعاء، الآن موجود، اسمه مو مكتوب على الكتاب، يعني واحد ما يعرف أنه منو مؤلف هذا الكتاب. أنا لأنه كان عنده شغل وياي راد مني بعض الملاحظات فعرفت أنه مؤلف هذا الكتاب. هذا مو حجة علينا يوم القيامة. إحنا يجب علينا أن نقاوم هذه الحالة، حالة أنه من تمكن من قدر ماكو مجال، ولا تيأسوا من روح الله.